الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم الصديقين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشرها المصحف. القسم العاشر من أقسام الحديث المشترك، ومن أنواع الحديث المشترك هو الحديث المصحف. فما المقصود بالمصحف؟ في اللغة يقال صحف الكلمة، أي أخطأ في قراءتها أو في روايتها، لكن أخطأ في قراءتها أو في روايتها في الصحيح. بمعنى آخر أنه حرفها عن وضعها، تحريف عن وضع الشيء. ويقال هذا اللفظ مصحف عن كذا، أي مغير عنه. إذن التصحيف مرة هو الخطأ في قراءة الكلمة أو في رواية الكلمة في الصحيفة. الصحيفة يعني الصحف، وهو عبارة عن التغيير في الكلمة. هذا القسم من العلوم هو فن جديد، وتمييز المصحف الحديث المصحف عن غيره لا يفهمه إلا الحذاق والمهرة من العلماء في صناعة الحديث. يعني ليس كل أحد يفهم في هذا النوع في مسألة التصحيح. التصحيح تارة يكون في الراوي، وتارة يكون في المتن، وأخرى يكون في اللفظ. الآن نكتب معنى اللغوي، ثم نبين بعض الأمثلة حتى يتوضح لنا الوضع. في اللغة يقال صحف الكلمة، أي أخطأ في قراءتها أو في روايتها الصحيح. أو حرفتها عن وضعها، ويقال هذا اللفظ مصحف عن كذا، أي مغير، أي مغير عن كذا. إذن التصحيح هو التغيير، التصحيح هو التغيير، التغيير في الكلمة. والتصحيح قد يكون في الراوي، كيف؟ التصحيح الراوي، كيف التصحيح في الراوي؟ حتى نفهم هذا معنى. كثير من الكتبة يصححون اسم الرب، يصححون اسم الرب. مثلا هناك راوي اسمه مراحي، الآن هذه الآراء يسمى باللغة العربية يسمونها آراء مهملة، يعني من دون نقص، آراء مهملة وجيه. مراحي هو أبو العوام، أبو العوام. كيف يصححه؟ يصححونه إلى متاهل التصحيح، كتصحيح مراحي وهو أبو العوام إلى متاهل، صححه إلى متاهل. بعض أحسن ثلاث ماذا أرى؟ أصل الجال الجيم بدل الأراء بالذات وحدث مثل الجيم جعلها حق مثلا فتواه مجاح مجاح أو تصحيح حرير وكتصحيح حرير. كلمة من حريق السائل سائل جلي مصحف جلي أو حريق سلام كتبتي حريق إلى جلال إيه تبحيث بريد مصحف إيش يجي الدم الموجودة الذي لا يفهم معنى التصحيح ولم ينطلع على أحوال الدم يمشي عليه هذا الأمر، يمشي عليه هذا الأمر. أبو العوام هو أبو العوام. حتى نفهم يعني من باب النصيحة حتى نفهم المصححات الموجودة في كتب الرجال وفي كتب العلماء. هناك كتاب للعلامة اسمه مصححات العلامة، مصححات العلامة، وكتاب آخر اسمه الخلاصة. هناك كتاب آخر اسمه الخلاصة، وكتاب أيضا آخر اسمه إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، في رواية الاجتماع في أسماء الرواة. إذن التسجيل هنا رفع في اسم الرواة العلامة الشيخ مبالغة العلامة العلامة مصحفة مصحفة العلامة إذن هذا اسم الرواة هي هذا كله في أسماء الرواة المصحفة أسماء الرواة المصحفة بعد نظر الله والخلاص والله ما يعني خلاص لا يعني على كل أن ترى الإنسان تراجع الشيخ في كتاب الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين ابن داود له كتاب في هذا تقي الدين ابن داود. الآن هذا التصحيح في العربي، وهناك تصحيح في المسجد في مسجد الحجر، تصحيح في المسجد على تصحيح مرامي والتصحيح في المسجد. هذا حديث مشهور، من صام شهر رمضان وأتبعه ستة من الشوار لأن ما صامنا الزهر كله مهيئ. التصحيح أن يكون أن يقع يبدل يغير السته الى شيئا شيئا فحفظوا البعض في شيء فحفظوا شيء فحفظوا كحديث من قال رمضان وأتبعه سلسة من سواد أما التفسير وقع في سلسة أبدل سلسة صحب سلسة إلى شيء طيب فحفظه بعضهم شيء فحفظ بعض الشيء وقرا على هذا من صام رمضان واتبعه شيئا من شهر سته هي سته يعني سته ايام سته من ايام هذا يقول شيئا من شهر بدل سته مو سته اشترط فيها الثواب يعني بعد اول يوم العيد يعني كتابه لا مو سته سته ايام سته ايام لانه محدود مضاف اليه محدود سته من شوال هذا اخذه شيئا من شوال معناها ثلاثه يوم من شوال يعني على يترتب عليه اثر يعني الآن أكثر شيء مقام التفكير ومكان التمثيل في هذين القسمين مقام التفكير إما البصر وإما السمع مقام التفكير إما البصر الفكر أو السمع كلا البصر أو السمع يعني أنت تأتي الآن لما تقرأ مداخل وهو في الأرض المراجع هذا أنت في البطر مقامه في البطر يعني الخطأ خطأ في البطر اشتبهت عليك الحروف فأبدلت بعض الحروف ببعض غيرت بعض الحروف ببعض الحروف هذا من ناحية البطر أما من ناحية السمع عفوا من ناحية السمع من ناحية السمع كثير من الأحوال يقرأ المحدث الحديث ويذكر سند الحديث لكن السامع يسمع يقول له ماذا تسمع من كلمة مظلومة تسمع بالعكس تسمع بالعكس مثلا قسم منهم يسمع هكذا عاطل الأحوال الأرض هنا عاطل الأحوال ذلك صحبة التي حسنا بواصل الأحدث صحبة بواصل الأحدث لا معي يصبح المظلوم لا معي يصبح العكس فيصحبه من خلال السمع ما يسمع بالمظلوم ما يسمع عليه إذن التصحيح الله كان بالصدر أو كان بالمثل يقع مقامه في البطر أو في السمع البطر ما ذكرناه في هذه الأمثلة والسمع هذا المثال لأنه عاصم الأحول واصل الأحدث هذا ما يصحح إلى واصل الأحدث هذا لا يشكل من خلال الكتاب من خلال البطر لأنه فرق بين مداخل ومراكز هنا يمكن أن الإنسان يشتغل من ناحية البصر لكن من ناحية القلب ما يشتغل يعني فرق بين عاقل ومعقل هنا الحروف متشابه الحروف هذه حروف مراكز ومداعبة الحروف واحدة لغاية ما كان حدث النقطة وضعها فوق الرأس أما هنا لا هذه أولها عين العين لا تشتغل من الواو لكن من خلال السمع لكن الانتباه من خلال السمع اما هذا الانتباه من خلال الكتابه هذا لا يمكن من خلال الكتابه يعني لا يشتبه من خلال الإجابة. والتصحيح أيضا يكون في اللفظ، وهذا أهم الذي ذكرناه. التصحيح تارة أن يكون في اللفظ وتارة أخرى يكون في المعنى. التصحيح في اللفظ والتصحيح في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ من خلال آية الذي ذكرناها توضح لنا أن التصحيح وقع في الألفاظ. أما في المعنى، كيف المعنى؟ يعني معنى الحديث، معنى الحديث يفهمه الساهم أو يفهمه الراوي بطريقة مغالبة للاشتباه، يشتبه في الفهم، يشتبه في فهم المعنى المراد من الحديث. مثلا أبو موسى، هذا المعنى، المعنى كما حكي أو حكى حكي عن أبي موسى، أبي موسى محمد بن المثنى العلي هذا ماذا يقول؟ محمد بن المثنى أبو موسى محمد بن المثنى العنزي ماذا يقول؟ يقول نحن قوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله. كيف يقول؟ نحن قوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله. ورد في الصلاة يقع المصلي لا بد أن يضع ساكنا بينه وبين الشيء ماذا يرى عنده الفصل ورد ورد أن يضع العنده العنده هي الحرب الصغيرة. فالحديث النبوي يشير إلى أنه يضع عنده أو أن رسول الله صلى إلى عنده. فهذا قال أن النبي صلى إلى قبيلته كبيرة عنده. فظن أن النبي صلى الله إلى قبيلته عند بني عنده، مع أن النبي صلى الله إلى عنده يعني إلى حرب صغيرة يضعها ثابتة أو حاجة بينه وبين مثلا في المنبر عشان تضع بينه وبين الأمر حاجة، أو حتى لا يمر الناس لا بد من وضع حاجة. الحاجة أن النبي كان يضع عنده هذا الموجود الآن كما حكي عن أبي موسى محمد بن المثنى العنزي أنه قال نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. في معنى الحديث اشتبه، في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنده، العنده هي الحرب، أن النبي صلى إلى عنده، فهذا ظن أن النبي صلى إلى قبيلته، إلى عشيرته، يعني توجه إلى عشيرتهم وجعلها قبلة، هكذا ظن. نعم. الفصل الحادي عشر، إذن العاشر عشر أحاديث هو الحديث المصحف، والقسم الحادي عشر، الحادي عشر الحادي عشر عالي السند، عالي السند أو عالي السند العربي السند. العربي السند هنا نذكر ثلاث مقدمات حتى يتوضح لنا هذا الحديث ومعنى هذا الحديث. من مختصات الأمة الإسلامية، من مختصات الأمة الإسلامية التي اختصها الله عز وجل عن جعل في الأحاديث فكانت من مختصات الأمم الإسلامية. يعني لو رجعتم إلى الأمم ما في مسألة السنة الأمم الباقية الأمور الباقية ما في قال حدثنا فلان عن فلان لا يتحدثون عن هذا اليوم خلاص قال فلان مباشرة قال المسيح كذا قال موسى كذا ما في لكن من مختصات الأمم الإسلامية يعني الله عز وجل اختص هذه الأمة الإسلامية بالسنة وثانيا طلب السلف سنة مؤكدة طلب السند سنة مؤكدة أكدتها السنة النبوية والأحاديث الشريفة. لذلك كان العلماء علماء الحديث يهاجرون ويسافرون ويقطعون البلدان والمسافات الشاسعة البعيدة في سبيل أن يسمعوا إلى حديث واحد. يعني يسافر ويقطع مسافة منهم من يقطع مسافة ستة أشهر سيرا على الأقدام في سبيل تحصيل حديث واحد يسمع حديث واحد كما سبق الكثير من العلماء كثير من العلماء كانوا يسافرون البلدان وانت اذا شئت رجل مقدم صحيح البخاري محمد بن اسماعيل البخاري في الصحيح هو يذكر في مسجله كيف كان يغادر من مكان الى مكان حتى يحصل الحديث حتى يحصل الحديث او القسم الثالث او المقدمه الثالثه في مساله ترجيح عالم السند ومساله ترجيح عالم السند يتوقف عن معرفه عالم السند ما المقصود بالحديث العالم من خلال التسمية نفهم ما المقصود من العالم السند الحديث العالم السند يعني الحديث الذي تكنه وقائده الحديث الذي تكنه وقائده يعني مثلا الآن أنا أرويك عن ثلاثة أصدقاء المقصود أحسن السلسلة قصيرة ثلاثة أصل إلى أربعة أصل إلى الصحابة مثلا أو إلى النبي ما يروي البخاري مثلا تجد البخاري ثلاثة أربعة عروة آخر واحد عائشة يعني عروة يروي عن عائشة قبل هو من يجي ها؟ لا قبل هو من يجي قلت النبي عن النبي عائشة ها سفيان يساوي عسل او الناس ابن سعد يعني اربعه خمسه ما يجاوزون اربعه خمسه وهكذا نحن ايضا عندنا علي ابن ابراهيم في الكافر علي ابن ابراهيم يروي الكافر عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابيه عن خالد عن احمد ابن محمد أو محمد بن يعقوب هذا عن الإمام الصادق بعض الأحيان يصير خمسة يصيرون سلسلة يصيرون خمسة أو ستة يعني الاجتهاد هذا أكثر من هذا الآن إذا عارف السند هو القديم واضح لكن مع الاتفاق مع السابق مع السابق المعصوم هو العالي السند هو القليل واضح مع الاتفاق هذه الان ثاني هذه المقدمه حتى نتحدث حول المقدمه التي قلت هل هذا الحديث هذا الرجل من الحديث راجح مطلقا يعني مع وجود حديث الآخر مثلا إذا كان هنا عالي السند هناك نادر السند حسن يقابلهم ماذا؟ يقابلهم نادر السند نادر السند كيف؟ يعني يزداد عدد الواثق عمل السنه هكذا يقابله نازل السنه فهو نازل النازل الثلث النازل الثلث له وطاء النازل الثلث له وطاء إذا كان له وطاء ويأتي الحديث بكلا الطريقين يعني هنا على الوطاء كبير العدل أكثر عدد الرواد أكثر عدد الرواد عدد الثلث أكثر فلو جاء حديث صحيح جاء حديث صحيح نحن عرفنا الحديث الصحيح شو ما يرويه العدل الإمامي مع الاتصال إلى المعصوم هذا هذا الناس رواده باعتبار أن رواده كثير أكثر من هذا فلو كان هنا عدد أكثر ونفس الحديث القليل الواسطة اللي هو العالي السند مع هذا الحديث متحدان من ناحية المتن يعني المتن واحد لكن الطرق أكثر في نفس السند اليوم هذا هل يؤخذ بالعالي السند أو يؤخذ بالناجح السند يعني أيهما يرجح يقول دائما الترجيح للعالي السند هذا الطرق الأول الترجيح لعالي السند هنا ثلاثة أقوال الترجيح لعالي السند هذا القول الأول القول الثاني لا الترجيح لنادي السند ولا الترجيح لعالي السند مطلقا سواء كان هناك حديث نادي السند أو لم يكن هناك حديث نادي السند الترجيح مطلقا لعالي السند القول الثاني لا الترجيح لنازل السند الترجيح لنازل السند كذا اذا كان الرواد هنا هذا عالي السند ثلاثه لكن الرواد ليسوا بمستوى هؤلاء خير بل هذا صحيح عدده اكبر لكن الرواد اصغر اعدل أوثق هذه أوصاف ثلاثة إذا تحققت الأوصاف الثلاثة في النادر الثلاث ولم تتحقق في العالم الثلاث ولم تتحقق في العالم الثلاث هنا يقدم النادر الثلاث فمع فقدان العالم الثلاث لهذه الأوصاف يقدم الناس على العالي نحن الآن مع قدامها يقدم هذا الناس الآن ماذا نحن نؤكد على مسألة العالي ولماذا نشترط في أن يكون الحديث عالي السند ولماذا نقول ان طلب الحديث العالي السند سنه مؤكده كلما كان الحديث عاليا سندا كلما كان الحديث عاليا سندا يبتعد عن الخطا والخلل لماذا لانه متصل بالمعصوم يعني الطرق ثلاث رواد اربع رواد الى المعصوم واحد اثنين ثلاثه اربعه هنا المعصوم كلما قل الطريق كلما قل الطريق الى المعصوم ابتعد مساله الخطا تجويد الخطا مضان تجويد الخطا يبتعد عن الخلل الخلل في الرواية يبتعد لأنه دائما لا يحصل غافل من مسألة الخلل أو الخطأ لأنه الأمر مو لا يحصل سند من مسألة الخلل ومن مسألة مضان تجويد والوقوع في الخطأ تجويد والوقوع في الخطأ فكلما قلت الواسطة كان هذا احتمال تجويد الخطر. كلما قلت الواقفة نقول ما تعرف كلما قلت الواقفة قلت احتمال تجويد الخطر. كلما قلت الواقفة قلت احتمال تجويد الخطر لأنه لا يأتي إثنان من هذا أفضل من مظلة تجميل الخطر. كلما كثرت الواقفة زاد الاحتمال. يقال هذا كلما زادت الواقفة وكثرت الواقفة زاد هذا الاحتمال احتمال تجميل الخطر. لكن إذا كان السبب أن هذا السبب في روايات أو رواياته أفضل ظاهر وأوكد احتمال الخطأ فهو يأتي احتمال الخطأ. إذا كان هنا أفضل وأعقل وأوكد وكان هؤلاء العارين السبب لا فاقد لهذه الشروط أو لهذه الأوصاف فلا هنا يعتبر الخطأ وإن قلت الواسطة وهنا وإن كثرت الواسطة لا يحتمل. لذلك قالوا بتقديم أن نازل السند وترجيع أن نازل السند على العارف إذا كانت فيه هذه الأوصاف أو تحققت هذه الأوصاف الثلاثة وفقدت في العارف لا تساوي في حالة التساوي هنا الترجيح للعالم في حالة التساوي الترجيح لأنه هذا يقع الكبير أو النادي الأسفلت يكون بمثلة الصحيح الحديث الصحيح الحديث الصحيح يعني حينئذ يصير تصاعد. وإلا إذا لم تتوفر هذه الشروط في النادي الأسفلت لا شك أنه ينزل وإن شاء الله حين يكون لا شيء. إذن هذا مع الاستفهام وقرب الاستناد إلى المعصوم لابد من أن يكون قريب عن الاستناد إلى المعصوم. إذا قرب الاستناد إلى المعصوم حينئذ يتحقق العلوم يعني أعلى مرتبة من العالي هذا له أسنان الأعلى مرتبة والأشرف مرتبة في هذا الحديث في هذا الحديث هو قرب الإسناد إلى المقصود. قرب الإسناد إلى المقصود دائما تجد في بعض روايات بعض الروايات التي فيها في هذا الطريق الآن نزيد Thank you. طبعا هذا لا يمكن ان Thank you. يأتي أو يأتي عن الفقيه من بعض الله الأمي من العلماء يعني عندنا حكمة حديث من؟ يعني الكاتب مثلا الكاتب العالم الذي يروي عن الكاتب مباشرة عن الكليني يعني يروي عن الكليني على قريب الإسناد إلى الكليني فشي أخذ مثلا ما الآن عالم من العلماء يروي عن الكليني والإنسان هناك الإسناد مختلف وإنسان الإجابة فيها الإجابة وكتابة نقول كتابة أبعين الأربعون حديث الإمام أبوية الشهود سلسلة يروي كيف يروي الرواية بالإعناد لكن الإجابة يروي الحديث بالإجابة وهنا كل ما كان الراوي كريما من أئمة الحديث فهذا أيضا مرتبة من العالي سندا لكن أقل من مرتبة الكل أكله من المرتبة يأتي بعده من الأحاديث أيضا تقدم ثم يتوب تمام أحد أربعين كنت اتنالي على الإيمان من أعلى الآخر وإن اتفق العقل وإن اتفق الآن في هذا الفرق يضرب هنا راويين يضرب راويين بإسنادين راويين بإسنادين هذا أقل يتقوى عليه بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن يعقوب بن الفرس عن سبعة بن أحمد عن الإمام يأتي طريق آخر وإسناد آخر عليه بن إبراهيم عن خالد عن أحمد عن كذا يقول أو نفس العدد نفس العدد لكن إسنادين مختلفين طيب الآن الراوي ترى من نحن معاصر الإمام فهو يسمع من الإمام لكن هنا الراوي الآخر اللي هو أمره غير ترى محمد أبو محمد بن موسى كان مثالا لأن الدولة الإمام متعاقر أو كذا الآن محمد بن موسى يروي عن الباب أو كان في زمن قبل زمن جرعة قبل زمن جرعة وتقدم سماعه على سماع جرعة تقدم سماعه على سماع جرعة هنا أيضا ما يقدم يقدم خبر محمد المسلم لأنه محمد المسلم سابق من ناحية الزمن سابق من ناحية الزمن على زراعة بن علي بالمثال مثلا مثلا الجنة مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا حتى وإن كان هناك اتحاد من ناحية العادة الإسلام حتى وإن كان هناك اتحاد من ناحية العادة الإسلام الأول سماعا هو أعلى من الآخر الأول سماعا هو أعلى من الآخر الآخر على زمان السماع الآخر وإن اتفق بالعقل بالعقل يعني بعقل الإسلام كلاهما يروي بعقل معين أو رسالة كلاهما يروي بعقل معين إلا أنه زمان سماع أحدهما أبدا من سماع الآخر هناك أولهما أولهما سماعا أولهما سماعا أعلى من الآخر فقط ان هذه من المعصوم فقط ان هذه من المعصوم الآن هنا هذا يسمى بالعلوم عن النسبة لو تفتح الأول هذا الدين من مرتبة قبل الإسناد إلى أئمة الحديث وهذا الثاني هذا أهم قسمين العلوم فيهما علوم نسبي بالنسبة إلى الفرد نسبة إلى الفرد ونسبة إلى تعرفنا من أنا أقرب إلى أئمة الحديث أو إلى أدمن إلى جمال جماعة جمال المعصوم أو لقد جمال جمال المعصوم هذا أمر نسبي هذا القسمين القسم هذا القسم الثاني من القسم الثالث هذا القسم الثاني والثالث العلوم فيهما أمر نسبي نسبة إلى الفرد والفرد نسبة إلى الفرد والفرد هنا هو القسم الرابع من العالي الثاني القسم الرابع كأنما هذا أراده بعض العلماء القسم الرابع تقدم وقاس الرابع فهنا أعلى اثنان من هذا يساوي تسعة مع الآخرين وبعد هو في طبقتين الآن هذا المثال الذي ذكره هو الشهيد الثاني الشهيد الثاني يروي وروايته عن الشهيد الأول الشهيد الثاني يروي وروايته عن الشهيد الأول الشهيد الأول عمل يروي عن سيد عميد الدين عن العلامة هذا هو الشهيد الثاني ماذا رواية اثنان مثلا اثنان يعني رواية الشهيد الثاني اثنان رواية الشهيد الثاني اثنان الشهيد الثاني كنت تسرق عمل يروي اثنان رواية عن الشهيد إلى عشان إلى الشهيد الأول الشهيد الأول عمن يعني إسناده عن السيد عن السيد عميد الدين عميد الدين السيد عميد الدين ابن المغرب هذا جمع عميد الدين عن العلامة جمال الدين ابن المغرب إذا الشهيد الأول هذا واحد عميد الدين هذا اثنين العلامة هذا ثلاثة هكذا رواية الشهيد اثنان الشهيد الثاني الشهيد الاول عن السيد عميد الدين عن العلامة جمال الدين بن مخلص الحمد طبعا هناك طريق ثاني يا رب الاثنان هذا اعلى هذا اثنان هو اعلى مما يرويه اثنان نجم منه الشهيد الأول عن فصل الدين الأحكام عن وعليه جمالك الآن من ناحية الإسناد العدد واحد شهيد الأول واحد فخر الدين ابن المظهر الدين والذي جمال الدين لا ابن المظهر عن وعليه جمال الدين ابن المظهر عدد الإسناد من ناحية الإسناد في العدد واحد لكن أين الاختلاف؟ لكن شيء الاختلاف وضع أنا أقول لك شيء الاختلاف السيد عميد الدين متقدم من ناحية الوضع السيد عميد الدين متقدم من ناحية الوضع على موقع فخر الدين شايف؟ فخر الدين هذا هذا متأثر من ناحية الوضع من ناحية الوفاة من ناحية الوفاة من ايه؟ عن السيد عميد الدين عميد الدين متفد من ناحية إذا تفكركم وفاة السيد عميد الدين على وفاة فخر الدين كان هذا الإسناد أعلى كان هذا الإسناد أعلى مرتبة معناه هذا كإثبات العلم إثبات العلم جاء كده في إسنادين أو إذا جاء كده في إسنادين في روايتين وإن اتفق على أيهما يقدم يقدم أعلى لأنه أعلى إذا جاء في روايتين وفي طريقين عن الشهيد يروي بالإسنادين هنا هذا مقدم لأنه أعلى مرتبة لأنه الآن لأنه أعلى مرتبة مستعليش هذا هو المقدم الوفاة على الأمر فقط بطرق الوفاة لأنه هو على تعليم الوفاة الشديد على السيد عميد الدين متفتح من ناحية الجوانة بالتسعة وستين بالسبعين فهذا أمر خلق ما يجمع معنا متفتح هذا يقول أغلقه بعض ويأتوا من كلام النقود إنما الشديد الثاني هو الذي أغاره طبعا هذه الاعتبارات ربما تختلف عن أهل العام ربما يختلف عن أهل العام لا يعلم الآن قريب المعصوم يقول عادل المعصوم إنما قرر الشيطان المعصوم أنا عادل الناس الكلام عادل هذا التوفر فيه هذا الشيطان لا تتم توفر هذه الألبقية والعدلية يكون مجتمل على هذه وإذا يفرش عن قومه عالم من كان طريقه مختصرا أو كذلك من كان طريقه مختصرا الأمر الثاني عشر أو بسم الثاني عشر الحديث الأشياء تبينها الحديث الشهر إن شاء الله يأتي في محمد وحد عمل الحمد لله للمتحدث صلى الله عليه وسلم Thank you.